بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 45 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وقلنا اهبطوا خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء، لقوله سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها جميعا، وجمع الضمير لأنهما أصلا الإنس، فكأنهما الإنس كلهم، أو لهما وإبليس أخرج منها ثانيا بعدما ما كان يدخلها للوسوسة، أو دخلها مسارقة أو من السماء. بعضكم لبعض عدو حال استغنى فيها عن الواو بالضمير، والمعنى متعادين يبغي بعضكم على بعض بتضليله. ولكم في الأرض مستقر أي موضع استقرار أو استقرار، ومتاع أي تمتع إلى حين، يريد به وقت الموت أو القيامة. فتلقى آدم من ربه كلمات استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات: فتلقى آدم من ربه كلمات، على أنها استقبلته وبلغته، وهي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقيل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: يا رب، ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال: بلى. قال: يا رب، ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: يا رب، إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وأصل الكلمة وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر، كالكلام والجراحة والحركة. فتاب عليه، رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة، وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى التوبة، وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. واكتفي بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له في الحكم، ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة. إنه هو التواب الرجاء على عباده بالمغفرة، أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة. وأصل التوبة الرجوع، فإذا وصف بها العبد كان رجوعا عن المعصية،

كرمك ألفا على غير قياس أو أية فأعلت أو أية كقائلة فحذفت الهمزة تخفيفا. والمراد بآياتنا الآيات المنزلة أو ما يعمل ما يعمها والمعقولة. ثم قال تنبي. إذن في قول الله عز وجل وقلنا اهبطوا توجهت الإرادة الإلهية إلى سيدنا آدم وأمنا حواء بعد هذا الامتحان الذي حصل لهم في جنة الله عز وجل عندما أمرهما ألا يقربا من تلك الشجرة فوسوس لهما الشيطان ودلهما بالغرور على شجرة إذا أكلا منها حصلا على ملك عظيم لا يبلى أبدا. فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أخرجهما وأهبطهما من الجنة إلى الأرض. إذن قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذا قلنا اهبطوا والهابط هو سيدنا آدم والسيدة حواء عند ذلك تكون النتيجة اهبطا منها كما قال الله عز وجل في آية أخرى. لكن لماذا قال هنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو؟ لما هبط آدم وهبطت حواء تناسلا في الأرض، وعندما تناسلا صارا جمعا كبيرا جدا لا يعلم عدده إلا الله تبارك وتعالى. إذا لا يعلم عدده إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا عز وجل عندما خصهما بالذكر قال اهبطا منها جميعا، وعندما خص ما يكون منهما ومن نسلهما ومن جمعهما قال اهبطوا بعضكم لبعض. إذن إذا كانا أصلا للإنس عند ذلك نقول إذا كانا أصلا يعني إذا كانا أصلين للجنس عند ذلك نقول كما قال ربنا عز وجل قلنا اهبطوا. نعم. وإذا كانا أهما وما يتبعهما إذا كانا مفردين نقول اهبطا، وإذا كانا هم ومن يريهم من نسلهما اهبطوا. هذا رأي. والرأي الثاني اهبطوا ثلاثة، آدم عليه السلام وحواء وإبليس. قد يقول قائل إن إبليس قد أخرج، فكيف؟ قال لك قد دخل وسوسة أو دخل مسارقة أو ها كان ما زال في السماء. على كل حال في هذه الأحوال الثلاثة وأيا كان التقدير فالله عز وجل لم يبقي أحدا منهم في السماء، فقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يعني اهبطوا هذه الجملة كلها تعرب عند النحاة حال اهبطوا متعادين يبغي بعضكم على بعض بتضليله. مهمة إبليس أن يضل بني آدم، ومهمة بني آدم أن يستمعوا إلى ما يختبرهم الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة الدنيا من إنزال الكتب وبعث الرسل وإعمال العقل والسير على الطريق المستقيم والبعد عن الطريق الفاسد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال ربنا ولكم في الأرض مستقر. الآن لكم استقرار أو موضع استقرار في هذا الأرض وأنتم تتمتعون بها، لكن هذا التمتع وهذا الاستقرار إنما يبقى إلى فترة معينة، كل إنسان له أجله إذا كان بالنسبة لكل إنسان. أما بالنسبة إلى النتيجة بشكل عام إلى الموت إلى القيامة، فقيامة كل إنسان تكون بموته، والقيامة الكبرى لهذا الجيل عندما تقوم القيامة وينفخ في الصور فلا يبقى أحد على وجه الأرض من في حياته، بل الله سبحانه وتعالى يقبض كل الأرواح، نعم، ولا يبقى أحد. ويقول الباري تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، إذن هو لله الواحد القهار. إذن ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إذن إلى الموت أو إلى القيامة. في هذا الموقف الشديد سيدنا آدم يعلم أنه قد وقع في معصية لله عز وجل. قال ربنا عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات، استقبل سيدنا آدم وأخذ بالقبول تلك الكلمات التي علمه الله سبحانه وتعالى إياها، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ذنوبنا، إلى ما علمه الله سبحانه وتعالى من الأدعية والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. فإن الله بحكمته وإرادته خلق الإنسان من أجل أن يجعله في الأرض وأن يجعله ماكثا فيها مختبرا فيها مبتلا فيها، ويتناسل ويخلف بعضه بعضا فيها ويمتحنه الله سبحانه وتعالى، لذلك خلقهم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان قضاء الله تبارك وتعالى كما بين سيدنا آدم لسيدنا موسى عليه السلام عندما أراد أن يحاججه في مسألة النزول إلى الأرض، فبين له هل قضاء الله سبحانه وتعالى أسبق أم فعلي للأمر الذي فعلته؟ قال بل قضاء الله سبحانه وتعالى، بل كلام الله الأزلي. فحج آدم موسى. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطى الطريق لسيدنا آدم، علمه تلك الكلمات، كلمات بعضها نزل في كتاب الله تبارك وتعالى والآخر إنما علمه بإيحائه إليه، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهنالك جاء في الحديث أيضا بما رواه سيدنا عبد الله بن عباس، رواه الحاكم في مستدركه وصححه، قال يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال يا رب ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال بلى. قال يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال بلى. قال ألم تسكنني جنة؟ قال بلى. قال يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. إذن هذه محاورة كانت ما بين الله عز وجل وما بين سيدنا آدم عليه السلام، فإن سيدنا آدم إنما يذكر ذلك بما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال وأصل الكلمة الكلم، إذن فتلقى آدم من ربه كلمات. ما معنى الكلم؟ إن الكلام عندما يخرج يؤثر في الشخص، وهذا التأثير إنما كأنما يعطي فيه أثر وجراحة، ولذلك عندما تخرج العين من الأرض تكلم الأرض، ومعنى تكلم أي تجرح أي تؤثر فيها، ولذلك الكلام يؤثر في بني آدم، وهذا التأثير يختلف بقدرة الإحساس ما بين شخص وآخر. لذلك تلقى آدم هذه الكلمات بإحدى الحاستين، السمع والبصر، فإن الإنسان في الأصل يدرك الكلام عن طريق السمع، وأحيانا إذا كان بعيدا فيستطيع أن يفهم من خلال حركة الشفاه عند ذلك ما هو الكلام. لذلك قال: وأصل الكلمة الكلم، يعني التأثير الجرح، وهو التأثير المدرك بأي شيء؟ بإحدى الحاستين، إما السمع وإما البصر أو بهما معا، كالكلام والجراحة والحركة. قال ربنا سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات إذن فقالها، ودعا الله سبحانه وتعالى بها. متلقى فتاب، لا، ليس التوبة ناتجة عن التلقي، وإنما التوبة ناتجة مؤرسل الله مثلا محمدا إلى العرب فتاب عليهم، لا، فآمنوا به وصدقوه وعملوا بما جاء به وبكتاب الله عز وجل فتاب عليهم ونجاهم وفضلهم على غيرهم. إذن هنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه الكلمات ما إن جاءت إلى سيدنا آدم عليه السلام حتى كان سيدنا آدم من التالين لها، الذاكرين لها، المخاطبين لله سبحانه وتعالى بها، فكان تائبا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى مستغفرا. قال ربنا مباشرة وجاء بها بلفظ الفاء، قال: فتاب عليه. وهذا دليل على أن باب التوبة مفتوح، وقد افتتحه الله عز وجل من حين خلق أول البشر آدم عليه السلام، ويبقى باب التوبة مفتوحا إلى أن يرث الله السماوات والأرض. يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا لا ينظر الإنسان إذا أراد إلى التوبة إلى عظم ذنبه، بل ينظر إلى قدرة ربه تبارك وتعالى، ولينظر في ذلك الوقت إلى تقربه إليه جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى غفور، وإن الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم. ولذلك إذا رأيت عفو الله فإن ذلك سهل. لذلك كان المؤمنون الصالحون كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف هؤلاء جميعا بشيء هام، ألا وهو عندما جاء ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل ذلك الراهب: هل لي من توبة؟ قال: لا، فقتله فجعله 100. ثم ذهب إلى رجل مؤمن صالح فسأله عن ذلك، قال: نعم. ولكن دائما إذا كان الإنسان قد اشتهر في المعصية في أرض من الأراضي، فعليه أن يغادر تلك الأرض، يغادر أرض الذنب إلى أرض التوبة، إلى أرض النجاح، إلى أرض الفلاح، إلى أرض الفوز. فنصحه بذلك، فكانت النتيجة أنه انتقل من أرض إلى أرض أخرى، لكن المنية جاءت ما بين أرض التوبة، أرض المعصية وأرض التوبة. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يصل بعد إلى أرض الرحمة وأرض التوبة، فالله سبحانه وتعالى أرسل بينهما حكما، فقال: قيسوا الأرض، فإن كانت أقرب إلى أرض الطاعة فهو من أهل الطاعة، وإن كان أقرب إلى أرض المعصية فهو من أهل المعصية. أرادوا أن يقيسوا الأرض، لكن رحمة الله كانت أوسع من ذلك، فقال الله عز وجل للأرض التي ما بينه وبين المعصية أن تباعدي، وأوحى الله إلى الأرض ما بينه وبين الرحمة أن تقاربي، فقاسوا الأرض فإذا هي أقرب بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أرض الطاعة، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وعند ذلك كان من الناجين. وهذا يدلنا الحديث أن الإنسان إذا وقع في المعصية أهم شيء فيها أولا الاعتراف بالذنب، الإقلاع عنه، الندم عليه، العزم على ألا يعود إليه، وإذا كان هنالك حق من حقوق الآدميين فبالدرجة الأولى يجب عليه أن يعيد ذلك الحق، لذلك فتاب عليه. إذن رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة، وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إذن فعمل بها واستغفر الله سبحانه وتعالى وعند ذلك تاب عليه. طيب ما قال ربنا سبحانه وتعالى فتاب عليهما على آدم وعلى حواء؟ وهذا في كثير من كتاب الله عز وجل، فإذا جاء الأمر فإنما يأتي الأمر إلى الرجال والنساء تغليبا بخطاب الرجال، وهذا ما يطوي فيه ربنا سبحانه وتعالى في غالب الأمر ذكر النساء، لأنه مذكور ضمنا وداخل في زمرة الرجال المخاطبين، وهكذا يطوى ذكر النساء في أكثر القرآن الكريم والسنن النبوي. ثم قرر ربنا عز وجل ذلك فقال إنه هو التواب. انظر إلى هذه الآية العظيمة، إنه هو التواب الرحيم. أولا جاء بإن المؤكدة، وجاء أيضا بالجملة التي هي معرفة الطرفين ضمير، وأيضا معرف التعريف، ثم جاء أيضا بضمير الفصل للتوكيد، فأكدت الجملة من حيث اللفظ على ما نعلم على عدة توكيدات باللغة العربية. وانظر إلى أمر آخر، فما قال إنه هو التائب، قال إنه هو التواب، والتواب فعال، معنى ذلك كثير التوبة، رجاع على عباده بالمغفرة، أي أيضا يعين الله سبحانه وتعالى عبده التائب على التوبة. ولذلك عندما نقول عبد تائب معنى ذلك عائد من المعصية إلى الطاعة، عندما نقول الله تواب الله عائد من العقوبة إلى الرحمة إلى المغفرة. الرحيم أيضا جاء بهذا الوصف، فلم يقل راحم وقال رحيم ليدل على كثرة الرحمة، مبالغة في الرحمة. وقد جمع الله عز وجل بين أمرين عظيمين، إنه هو التواب الرحيم، وصفان عظيمان وصف الله سبحانه وتعالى بهما نفسه، وذلك لأنه وعد التائب فوق أنه قبل توبته وأثابه وأعطاه بأنه يحسن إليه فهو المحسن الكريم. اللهم إنا نسألك أن تحسن إلينا يا رب العالمين ببركة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم كرر ذلك فقال قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا أين هنا تدل على العظم، قال الله عز وجل بإرادته التي قررت أنه يجب على هؤلاء البشر أن ينزلوا إلى هذه الحياة الدنيا، قلنا اهبطوا منها جميعا. إذن اهبطوا من تلك الدار التي فيها النعيم إلى دار البلية، إلى دار الاختبار، إلى الدار التي يتعادى فيها الناس، إلى الدار التي يحسب الناس فيها أنهم مخلدون وهم غير خالدين فيها. اهبطوا من أجل التكليف، من أجل الصلاة، من أجل الزكاة، من أجل الصوم، من أجل الأمر بالمعروف، من أجل الأمر النهي عن المنكر، من أجل الإيمان بالرسل، من أجل تطبيق الكتب، من أجل إحلال الحلال وتحريم الحرام. اهبطوا للتكليف. فمن اهتدى، نعم، إذن فمن سلك طريق الهدى نجا، ومن ضله هلك. إذن هذا الطريق، يوجد طرق لكن طريق الاستقامة واحد، وطرق الضلالة كثيرة جدا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ورسم خطوطا، هذا الخط رسم خطا طويلا ثم رسم خطوط إلى جانبه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. إذن طريق الله سبحانه وتعالى واحد، طريق الهداية، طريق النجاة، طريق الخلود، طريق الرحمة، طريق الفوز عند الله سبحانه وتعالى. طبعا ما كل واحد كان طبعا سيدنا آدم وسيدة حواء يخافان من هذا الإهباط، لكن الله هو حكم الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقول إذا كان آدم فالله سبحانه وتعالى جعل آدم من أجل أن يكلفه بالنزول كما وصفه، فإنه فعل ذلك الأمر غير عامدين وإنما فعله عن نسيان. فقال تعالى يعني عندما بين ولكنه نسي فنسي ولم نجد له عزما. فلذلك إذا نزل أولا قلنا اهبطوا منها جميعا. نعم هذا الأمر الأول. ثم ربنا سبحانه وتعالى كرر ذلك الأمر فقال اهبطوا. نعم إذا هذا الهبوط الثاني الذي كان قد يكون على مرحلتين، مرحلة أولى من الجنة إلى سماء الدنيا، والمرحلة الثانية من سماء الدنيا إلى الأرض، والله سبحانه وتعالى هو أعلم، إما أن يكون تأكيدا وإما أن يكون ذلك على مراحل أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن هل نزلوا في زمان واحد؟ هل نزلوا في مكان واحد؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يدل ذلك على اجتماعهم لا في مكان ولا في زمان بداية، ولكنهم بعد ذلك اجتمعوا. فلذلك عندما تقول جاء مثلا ضيوفي جميعا لا يشترط أنك فتحت الباب دفعة واحدة فدخل الضيوف، لكن عندما نظرت إلى كل المدعوين فوجدتهم قد جاءوا فماذا تقول؟ جاء الضيوف جميعا. كذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم قد نزلوا جميعا اهبطوا منها جميعا، هذا الهبوط الذي حصل من الجنة إلى سماء الدنيا إلى الأرض. نعم قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أكد إما إن يأتينكم مني هدى، نعم من تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا جاءتكم الهداية من الله عز وجل، والهداية أولا هي هداية العقل، ثانيا هداية إنزال الرسل، ثالثا إرسال الكتب والصحف والتعليمات، فمن تبع ذلك الهدى كان من الناجين وكان من الفائزين. طيب لماذا جاء ربنا عز وجل بحرف الشك؟ إن ما هي إن زائدة وما إن للشك وما زائدة إن يأتيكم مني هدى، يعني زائدة ليس بمعنى الزيادة وإنما هي للبيان. فلذلك فهذا أتيان الهدى كائن لا محالة من قبل الله سبحانه وتعالى، وغير واجب على الله سبحانه وتعالى أن يرسل هؤلاء، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعني يرسل الرسل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، انظر كرر ربنا سبحانه وتعالى لفظ هذا الهدى ولم يضمره، لماذا؟ لأنه يريد التأكيد من ذلك. فما أتى به الرسل ما اقتضاه العقل، إذن جاء من سلك هذا الطريق فلا خوف عليهم. فلا خوف ما معنى لا خوف ولا هم يحزنون؟ دائما الخوف إنما يكون على الحال الذي يكون الإنسان فيه، أما الحزن فعلى ما سيكون في المستقبل. ولذلك قال الشيخ فلا خوف عليهم فضلا من أن يحل بهم مكروه ولا هم ممن يفوت عنهم محبوب فيحزن عليه. فالخوف على المتوقع والحزن إنما يكون على الواقع، فقد نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على أكد وجه وأبلغه، وقرئ هدي على لغة هذيل ولا خوف ولا خوف بالفتح. أيضا يقال لا إذا كانت نافية الجنس فاسمها إنما يكون مبنيا على الفتح. إذن فربنا سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء ما أعطاهم من المكرمات، إذا ساروا عليها كانوا من الناجين وكانوا من الموفقين وكانوا من الذين اتبعوا الرسل، فكانوا هم الذين سيأخذون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة، وبعضهم يدخل الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الفريق الأول. أما الفريق الثاني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معنى الكفر بالأصل الستر، إذا ذكر الله المؤمن ذكر قسيمه الكافر، ومعنى الستر هنا أن الله سبحانه وتعالى سترت عقولهم فلم تتبع الهدى، لذلك لم يتبعوا، كفروا بالله فجعلوا له ندا وشريكا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. جاءتهم الرسل كذبوهم، جاءتهم الآيات لم يأخذوا بها، كفروا في قلوبهم، كذبوا بألسنتهم. ولذلك فربنا سبحانه وتعالى عندما قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، إذن أعطى كل طائفة من الطوائف التي آمنت والتي كفرت فجعلها آية من الآيات التي ربنا سبحانه وتعالى يحاسب بها يوم القيامة. فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك العمل الصالح ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أفلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما إذا ذكر المؤمن الإيمان ذكر معه العمل الصالح. نعم، بعد ذلك يوجد تنبيه نترك الكلام فيه إلى درس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.